بشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد تقدم معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فادى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، وفي هذا تأكيد على المعنى الذي سبق ذكره في أن للإمام المفادى إذا رأى مصلحة للمسلمين في ذلك. وعرفنا بأن هذه المفاداة تأخذ صورا ثلاثة: إما مفاداة بالمال، وإما مفاداة بالأسرى من المسلمين، وإما بأن يكلف الأسير الكافر ببعض الخدمات التي إن وفى بها فإنه يطلق سراحه. وهذه التصرفات التي تكون من الإمام أو من قائد الجيش مرجعها إلى المصلحة، وليس المرجع فيها إلى التشهي ومجرد الاختيار. والقاعدة في ذلك كما قال أهل العلم أن التخيير إذا كان راجعا للشخص فإنه يكون تشهيا، كما خيرنا ربنا جل جلاله في كفارة اليمين بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فللإنسان أن يتشهى. ومثل ما خيرنا ربنا جل جلاله في فدية ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. كذلك الإنسان أن يتشهى، يختار ما يشتهيه. أما إذا كان التصرف راجعا لمجموع الناس، يعني إمام مثلا أو حاكم يتصرف في من تحته، فإن ذلك يرجع إلى المصلحة. ولذلك كان من القواعد المعتبرة: تصرف الإمام في الرعية منوط بالمصلحة. تصرف الإمام في الرعية منوط بالمصلحة. فها هنا لو أن الإمام اختار المفادة أو اختار القتل أو اختار الاسترقاق أو اختار المن، فذلك كله يرجع إلى المصلحة لا إلى شهوته هو. نعم. نعم، هذا الحديث رواه مسلم، وكذلك رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وفي هذا الحديث يقول أبو سعيد رضي الله عنه: أصبنا سبايا يوم أوطاس. أصبنا يقال أصاب الرجل من مال فلان، أي أخذ وتناول. أخذ وتناول، أصبنا بمعنى أخذنا. سبايا، السبايا جمع سبية، جمع سبية، وهي المرأة المأسورة، المرأة المأسورة. يوم أوطاس، أوطاس أيها الإخوان واد من أودية هوازن، أو واد من ديار هوازن، بين مكة والطائف، قريبا من الطائف، وفيه حصلت غزوة حنين. أوطاس واد من ديار هوازن، فيه حصلت غزوة حنين، والتي تسمى أيضا غزوة أوطاس، وتسمى غزوة الطائف، وتسمى غزوة هوازن، وكانت عقيب الفتح، كانت عقيب فتح مكة. وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه بأن مالك بن عوف النصري يجمع جموعا يريد أن يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هيأ أصحابه وتوجه إليه، وكان تعداد جيش المسلمين 12,000، وكان ذلك أكبر جيش للمسلمين، لأن غزوة الفتح ما كانت إلا 10,000، لكن انضم إليهم من الطلقاء حديثي العهد بالإسلام، فصار تعدادهم 12,000، حتى قال قائلهم: لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة. فلما دخلوا في بطن الوادي في عتمة الصبح، يعني كان الوقت بعد طلوع الفجر وما زالت ظلمة الليل باقية، باغتهم المشركون فرموهم بسهامهم ونبالهم، فتفرق جمعهم وانفض أكثرهم. قال الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بقي ثابتا كالطود الشامخ على بغلته، وهو ينادي: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، إلي يا أصحاب الشجرة، إلي يا أصحاب سورة البقرة، إلي يا أصحاب الشجرة، يذكرهم ببيعة الرضوان. وقد كان عددهم قليلا، وكان الخطر أعظم مما هو في تلك الغزوة، ففاء الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فلذلك أبو سعيد يقول: أصبنا سبايا يوم أوطاس فتحرجوا، يعني بذلك الصحابة تحرجوا، أي شعروا بالحرج وهو الإثم، شعروا بالحرج الذي هو الإثم. فأنزل الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ما معنى هذا الحديث أيها الإخوة الكرام؟ غزوة حنين نتج عنها غنائم كثيرة، غنم المسلمون 4,000 أقية من الفضة، وغنموا 4,000 رأس من الإبل، وغنموا 20,000 رأس من الغنم، وأخذوا النساء سبايا، النساء أخذوهن سبايا. وهؤلاء النساء لهن أزواج، لهن أزواج، وربنا جل جلاله حرم على الإنسان أن يطأ إنسانة مزوجة، فهؤلاء النساء لهن أزواج. أخذنا سبايا، وزعنا على هؤلاء المجاهدين، فوقع في سهم الواحد منهم واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، ولهن أو بعضهن لهن أزواج. فالصحابة رضوان الله عليهم من ورعهم وخوفهم من الله عز وجل تحرجوا من وطئهن، فأنزل الله عز وجل قوله: والمحصنات، أي المتزوجات، لأن الإحصان أيها الإخوان في القرآن يطلق بمعنى العفة، كما في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات أي العفيفات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. والإطلاق الثاني الإحصان يطلق على الحرية كما في قوله سبحانه: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات أي الحرائر المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ثم الإطلاق الثالث يطلق على التزويج كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى: فإذا أحصنا أي تزوجنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب. في هذه الآية اجتمع المعنيان. فالله جل جلاله قال: حرمت عليكم، فذكر المحرمات السبعة: أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. ثم ذكر المحرمات من الرضاعة: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ثم ذكر المحرمات من المصاهرة الأربعة: وأمهات نسائكم أم زوجتك وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وقبل ذلك قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. فعلم أن المحرمات بسبب الصهر أربع، وهن زوجة الأب وزوجة الإبن وأم الزوجة وبنت الزوجة بشرط أن تكون قد دخلت بأمها. ثم قال الله عز وجل: والمحصنات من النساء، أي امرأة متزوجة فهي عليك حرام إلا ما ملكت أيمانكم. بمعنى لو أنه قامت حرب فسبي نساء كافرات فوقعت في سهمك إحداهن أو أكثر ولهن أزواج، فلا حرج عليك في أن تستمتع بملك اليمين هذه بعد أن تستبرئها. والاستبراء إذا كانت حاملا بأن تضع حملها، وإن لم تكن حاملة فإنها تستبرأ بحيضة. يعني إذا كانت حامل يجب عليك أن تصبر إلى أن تضع حملها. إذا لم تكن من ذوات الحمل وهي ممن يحضن، فإذا حاضت مرة خلاص علم براءة رحمها. واضح أيها الناس؟ طيب، هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه أولا شدة ورع الصحابة رضوان الله عليهم وبعدهم عن مواطن الشبهات. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أهل ورع واحتياط في دينهم، لأنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وسمعوه يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وسمعوه يقول: لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس. ولذلك خاصة بالأموال قالوا: كنا ندع 70 بابا من الحلال خشية أن نقع في باب من الحرام. يعني أبواب من الحلال كانوا يدعونها ظنا منهم بأنها ستجر إلى شيء من الحرام، كانوا أهل ورع رضوان الله عليهم. طيب، من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان جواز استرقاق العرب. يعني قضية الرق أيها الإخوان ليست متعلقة بالجنس ولا باللون، فليس معنى ذلك أن الأعجمي يسترق والعربي لا، أو أن الأسود يسترق والأحمر لا أبدا. ما عندها علاقة بأجناس ولا ألوان، وإنما علة الرق هي الكفر، سواء هذا الكفر حصل من عربي ولا من أعجمي، من أحمر من أسود، فإنه يسترق. ولذلك ها هنا هؤلاء هوازن عرب أقحاح، هم من ثقيف، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل هؤلاء النساء سبايا. فيستفاد من الحديث جواز استرقاق العرب. طيب، من فوائد الحديث أيضا جواز الوطء بملك اليمين، جواز الوطء بملك اليمين. وهذا المعنى تجدونه في القرآن في مواضع، كما في سورة المؤمنون، وكما في سورة المعارج، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ومثله قول ربنا جل جلاله: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. فيجوز الوطء بملك اليمين. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوة الكرام بأن المسبية إذا كانت ذات زوج فإنه ينفسخ نكاحها بمجرد وقوعها في الأسر، ينفسخ نكاحها بمجرد وقوعها في الأسر، وسواء كان زوجها معها أو ليس معها، وسواء كان زوجها معها أو ليس معها. أيضا من فوائد هذا الحديث بأنه يجوز وطء المسبية كتابية كانت أو مشركة، يجوز وطء المسبية كتابية كانت أو مشركة، خلافا للشافعي رحمه الله. طيب، انتبهوا لهذا الكلام أيها الإخوة الكرام. هل يجوز لك الزواج من مشركة؟ لا، لأن الله قال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. لا يجوز لك الزواج من غير مسلمة، اللهم إلا الكتابية، الكتابية، والكتابية بشروط. أول هذه الشروط أن تكون عفيفة، أن تكون عفيفة، لأن الله قال: والمحصنات أي العفائف من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أما إذا كانت زانية لا. ومن الشروط كذلك أن تكون كتابية حقا، ما تكون ملحدة كما هو حال كثير من الكتابيات الآن، لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، لا، لابد أن تكون كتابية حقا. ثم الشرط الثالث أن يكون التصرف بيد المسلم، أن تكون له القوامة، أن يكون التصرف بيده، ما يتزوج كتابية ثم بعد ذلك هي التي يعني تتصرف في البيت وتربي الأولاد وفقا معتقدها أو وفق أعراف قومها المنافية للدين. طيب، بالنسبة للكتابية لو أنها سبيت لا إشكال، لو أن كتابية كانت في السبي خلاص توطأ بملك اليمين من باب أولى، لكن لو أن واحدة من السبايا ما كانت كتابية وإنما هي مشركة، مشركة بأي نوع من أنواع الشرك، هل يجوز وطئها أم لا؟ جمهور العلماء قالوا يجوز وطئها لعموم قول الله عز وجل: أو ما ملكت أيمانكم. وما اشترط ربنا أن تكون كتابية، بل الآية على عمومها. أما الإمام الشافعي رحمه الله فقد استمسك بالعموم الآخر، وهو قول ربنا جل جلاله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. واضح أيها الناس. والفائدة التي بعدها المسبية لا توطأ حتى تستبرأ بحيضة إن لم تكن حاملا، فإن كانت حاملة فإنها تستبرأ بوضع الحمل، فإنها تستبرأ بوضع الحمل. ويشهد لهذا ما رواه الترمذي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ المملوكة حتى تضع حملها. وفي حديث رويفع بن ثابت رضي الله عنه وهو في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوطء المسبية حتى تستبرأ، حتى تستبرأ. ولما كان في بعض الغزوات واحد من الصحابة استعجل ووطئ، قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن ألعنه بلعنة تدخل معه قبره. يعني تغيظ عليه صلى الله عليه وسلم وغضب، يعني كيف يجرؤ على هذا، لأن هذا مؤد إلى اختلاط الأنساب. ومعلوم بأن من ضرورات الشريعة حفظ النسب. نعم. تبقى مسألة أيها الإخوان وما نطيل عندها، لكن الفقهاء رحمهم الله يطرقونها، وهي: لو أنه وقعت في سهمك أختان هل يجوز لك وطؤهما؟ فهمتم؟ يعني حصلت معركة و أسر نساء من الأهل الكفر، فوقع في سهمك نادين ونيرمين مثلا، والاثنين كفر وأخوات، فهل يجوز لك وطؤهما أم لا؟ كان سيدنا عثمان رضي الله عنه يقول: أحلتهما آية وحرمتهما آية. أما الآية التي أحلتهما أو ما ملكت أيمانكم، وأما التي حرمتهما قول ربنا: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وهذه الآية ما في شك بأنها في الزواج في النكاح، لكن الورع يقتضي تقديم الحاضر على المبيح، تقديم الحاضر على المبيح. الحاضر قول ربنا: وأن تجمعوا بين الأختين، والمبيح قوله: أو ما ملكت أيمانكم. وهذه المسألة يعني فيها نقاش طويل بين أهل العلم. لكن أيها الإخوة الكرام، قبل أن نغادر هذا الحديث أقول بأن قضية الرق الإسلام ما أحدثها، وإنما الإسلام وجدها نظاما عالميا معمولا به في الحروب. وما كان معمولا به في الحروب فقط، بل كان معمولا به بالنسبة للسارق. السارق لو أنه قبض على سارق فحكمه أن يؤخذ رقيقة، وتجدون هذا في قول ربنا جل جلاله: قال فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. يعني والله بنلقى عنده هذه السقاية، سقاية الملك، فجزاؤه أن يؤخذ رقيقا. وكان من أبشع ما هنالك أيضا استرقاق المدين، استرقاق المدين. لو أن إنسانا عليه دين وما استطاع الوفاء فإن الدائن يأخذه رقيقا. فالإسلام جفف هذه المنابع كلها، وما أبقى للرق إلا بابا واحدا، وهو باب الجهاد. باب الجهاد، إذا قامت سوق الجهاد وهي معركة لإعلاء كلمة الله عز وجل. فبعد ذلك أخذ أسرى من هؤلاء الكفرة. قد مضى معنا الكلام أننا مخيرون فيهم بين خصال أربعة، من هذه الخصال الاسترقاء. طيب، لو أن نساء أخذنا سبايا أو نساء ورجال، فالشريعة تأمرنا بأن نحسن إليهم وأن نعاملهم معاملة كريمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خولكم أطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وتجدون في آية الحقوق العشرة الله جل جلاله أوصى بملك اليمين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. الله جل جلاله يوصينا بالإحسان إلى ملك اليمين، وهذا في القرآن كثير وفي السنة كثير. نحسن إليها في طعامها، في شرابها، في لباسها، في مأواها، فيما تكلف به من العمل، لكن نعلم بأن حاجة الأنثى ليست قاصرة على هذه، وإنما حاجتها أيضا إلى الإعفاف، إلى الإحصان. لو أن ملك اليمين هؤلاء وهن غير مسلمات أحسن إليهن في طعامهن وشرابهن وكسوتهن ومأواهن، ثم بعد ذلك تركن دون تلبية للحاجة الفطرية التي جبل الله عليها الإناث، فإن ذلك مؤذن به شيوع الفاحشة وحصول الشر في مجتمع المؤمنين. ولذلك الله جل جلاله أباح لنا معشر المؤمنين أن نطأ هذه التي صارت ملك يمين، أن نطأها وطئا شرعيا حلالا بنص القرآن وبنصوص السنة وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب، بعد ذلك لو أن هذه السبية قد حملت منك وولدت، فقد صارت أم ولد، فقد صارت أم ولد، ما عادت يعني ملك، مجرد ملك يمين، لا، رفعت درجة، صار لك منها ولد، فيحرم بيعها خلاص. ومتى ما مات سيدها فقد عتقت، متى ما مات سيدها فقد عتقت. واضح أيها الناس؟ وأما لو أنها ما ولدت، يعني قبل أن تلد، إن شئت أهديتها وإن شئت بعتها وإن شئت استبدلتها، ولكن الذي يشتريها أو تهدى إليه فإنه ما يحل له أن يطأها حتى يستبرئها. واضح أيها الناس؟ والاستبراء كما مضى معنا الكلام يكون بحيضة. ولو أن إنسانا قال بأن هذا يتنافى مع الإنسانية، في هذه إنسانة أو هذا الرقيق إنسان، كيف يباع ويشترى؟ فالجواب أيها الإخوة الكرام بأن هذا الإنسان قد انقلب على نظام الله في الكون. هذا الإنسان الذي حارب الله ورسوله وعارض دعوة الإسلام وأراد الصد عن سبيل الله، هذا إنسان يعني كان ينفذ انقلابا لا على ملك من ملوك الأرض ولا حاكم من حكام الأرض، وإنما على ملك السماوات والأرض. وقد جرت عادة أنظمة الدنيا في كل الدنيا، لو أن إنسانا تآمر من أجل أن يقلب نظام الدولة فإنه يقتل، فإنه يقتل. يستوي في ذلك الأنظمة التي يقال بأنها ديمقراطية والأنظمة الدكتاتورية، كلهم في ذلك سواء. الله جل جلاله أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، هذا الإنسان الذي يريد أن ينقلب على نظامه في الكون ويريد أن يعارض دعوته ويحارب دينه، الله عز وجل رحمه ما أمرنا بقتله، وإنما أباح لنا استرقاقه بأن ننزله من منزلة الإنسان المكرم إلى منزلة السلعة التي تباع وتشترى وتستبدل وتهدى، بمنزلة الحيوان البهيم في التصرف فيه، لأنه يباع ويشترى ويهدى ويستبدل، مثلما أنك تهدي لإنسان يعني خروفا في يوم عيد ولا في إذا ولد له مولود، مثلما أنك تبيعه خروفا، مثلما أنك تستبدل خروفا بخروف، هكذا نزل من مرتبة الإنسان المكرم إلى مرتبة السلعة أو مرتبة الحيوان، وأتيحت له فرصة يبقى في مجتمع المسلمين. وكثير من هؤلاء لما رأوا من أحوال المسلمين من حسن تعاملهم من ورعهم من فضلهم من إحسانهم دخلوا في دين الله طائعين مختارين، دخلوا في دين الله طائعين مختارين. وتجدون كثير من العلماء الكبار هم من أبناء هؤلاء الموالي، بل تجدون بعض من حكم بلاد المسلمين، بل كثير منهم إنما كانت أمهاتهم في الأصل ملك يمين، يعني الخلفاء تجدون كثيرا منهم كانوا من نتاج ملك اليمين. وهذه قضية الرق. الآن الرق صار مجرما يعني دوليا ومحرما عالميا، وما عاد الناس يتعاملون به لا بأس، ونقول لهم وإن عدتم عدنا، فإن الله جل جلاله جعل المعاملة بالمثل ومكافأة الفعل بالفعل هي الأساس في تعاملنا مع من عاد الله ورسوله. هذه خلاصة أيها الإخوة الكرام لهذا الموضوع. أنا ما عندي ساعة، الشمس طلعت 4 دقائق. طيب خلاص إذا